عنده 4 شهور. عنده كم؟ 4 شهور. 4 شهور. اي يا حبيبتي. وانا حامل في شهر. ايوه. انا جوزي ما بيعمليش اي حاجه، ملوش اي علاقه بيا في البيت، يعني مش ما كنتيش اتجوزتيه بقى، ما احنا خلاص غلطنا. وانا عايشه، بس احنا غلطنا خلاص، ما انت جايبه التاني اهو بدري، الواد عنده 4 شهور وبتاع. اوعي تقولي لي انا عايز انزله عشان الاب وحش وده كذا، اوعي تكوني عايز تقولي كده. انت عايزه تقولي كده؟ وما تقطعهمش، ما هو باينه اهي الراجل زي الزفت وزي القطران، وانا عندي واد عنده 4 شهور والتاني جاي في السكه، مين يصرف عليه؟ خلاص شبط. ما دام شبط لا يمكن ينزل الا في حاله واحده، دكاتره 3 مسلمين يقولوا ان ايه الواد ده لو فضل، او البنت دي حته النطفه دي لو فضلت هتموتك. في الحاله دي ينزل حتى لو كان عنده 9 شهور جوه الا يوم. يا اخوانا انا اسمحوا لي اقول لكم مساله ايه، 4 شهور ونفخ الروح، الكلام ده معجنه. في فرق بين ان ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه مراحل الخلق في الرحم، وعشان نقول سبحان ربنا العظيم، وان انا اخد منها حليه الاجهاض. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. بده مش ثبت الحمل بعد نوم 8 ثانيه لا يجوز انزاله الا اذا كان خطرا على امه. بس شفتوا بقى، مش احنا اتجوزنا جوازات فاشله، فعايزين نقتل نفس جوانا، ما ينزلش ابدا. وتشيليه وتربيه ان شاء الله، ربنا يصلح حال ابوه وحالك، والدنيا تبقى على جناحها.